الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الاثنين 12 من شهر محرم لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية آخر ما ذكرنا كلامه رحمه الله تعالى على كلامه رحمه الله تعالى على وجوب اتباع السنة والجماعة وتجنب الخلاف والشذوذ والفرقة. ثم بعد ذلك قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ثم ذكر مسألة مهمة جدا، وهو أن الواجب على المسلم أن يتوقف فيما لا علم له به ويكل علمه إلى الله تعالى، فقال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لأن التقول على الله تبارك وتعالى من جرائم الذنوب ومن الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنها عباده: ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني قرنه بالشرك تبارك وتعالى. وكذلك ذكر بعد ذلك مسألة من مسائل الفقه، وهي مسألة المسح على الخفين. وقلنا إن بعض أهل العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بالأحكام لمخالفة أهل البدع، فيميزون أهل السنة بأنهم يقولون بهذه المسألة ولا يلتفتون إلى ما يدعيه أهل البدع، فقال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني أن المسح على الخفين هو من السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم إنها ثبتت عن 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من خالف في ذلك لا شك يعني ممن لم يرى الجواز، أما من يعني رأى أنه أو من لم يتهيأ له خفان وكان في السفر أو في الحضر ولم يلبس أو لأمر ما، فهذا شيء آخر، وأما أن يرى عدم الجواز فهذا هو الإشكال وهذه البدعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فمعنى ذلك أن الحج والجهاد هما من حقوق ولاة الأمور، لا يقوم بهما إلا هم، ولا يتأمر أحد دون تأميرهم له، ولا يجوز لأحد أن يعلن جهادا ولا أن يتأمر على حج إلا بإذنهم فإن ذلك من حقوقهم، وذكرنا ما يتعلق بذلك، وأن هذه من الرحمات من الميزات الكبرى للدين، ومن أيضا الرحمات العظمى التي رحم الله تبارك وتعالى بها الأمة، خاصة ما يتعلق بالجهاد، فإن الجهاد أمره خطير، وإعلانه بدون ولاة الأمور افتيات عليهم وتعريض للأمة، تعريض الأمة للشر الذي قد لا يعلم الناس مداه، أو يدخل عليهم من الشر شيء عظيم، يدخل عليهم من الشر شيء عظيم قد لا يستطيع الإنسان أن يقدر قدره، ولا يعني يحيط بآثاره وخطورته. فلذلك كانت هذه الأمور نص عليها أهل العلم، ولها أدلتها الشرعية لا شك، كما سبق أن ذكرت أن الحج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج بدون أمير، وأمر أو في السنة التاسعة عليه علي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، ثم عليه الصلاة والسلام حج بنفسه السنة العاشرة، ثم سار على ذلك سائر الخلفاء إلى زماننا هذا. والجهاد والقتال هذا أمر معلوم أنه بيد الحكام وبيد ولاة الأمور، لأنهم هم الذين يناط بهم مثل هذا الأمر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا الكلام وما ذكره بعده رحمه الله تعالى ما يتعلق بملك الموت، هذا كله جزء من الإيمان بالملائكة، جزء من الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة كما لا يخفى ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، وسبق الإشارة إلى ذلك أو ذكر ذلك عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فحين ذكر ذلك يعني علقت بذلك على ذلك الموضع، علقت بما يتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. وذكر هنا الطحاوي رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بالكرام الكاتبين أو ببعض أعمالهم التي يجب علينا اعتقاد ذلك والإيمان به، وأن الله تبارك وتعالى كلف ملائكته بأعمال تتعلق بخلقه، كلف ملائكته بأعمال تتعلق بخلقه، ومن هذه الأعمال أنه جعل علينا ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى علينا حفظة لأعمالنا يسجلون ما نقول وما نفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالملائكة جعلهم الله تبارك وتعالى كما قلت لهم أعمال تتعلق بخلق الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أنه جعل منهم حفظة علينا يسجلون أعمالنا، يسجلون الحسنات والسيئات، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار، يحفظان عليه عمله ويكتبان أثره، ويكتبان أثره. ويقول مجاهد رحمه الله: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. وفي الحديث في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذا الحديث، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أيضا، أن الله تبارك وتعالى قد كلف هؤلاء الملائكة بكتابة أعمال العباد، وأعطاهم القانون الذي يكتبون به. فإذا عمل أحد منا حسنة كتبها الله تبارك وتعالى له 10 حسنات، وإذا إلى 700 ضعف، وإذا هم بالحسنة ثم لم يعملها فإنه يكتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، وإن هم بسيئة فإن الله تبارك وتعالى لا يكتبها، ولكنه إذا هم بها وعملها فإنها يكتبها عنده سيئة واحدة. وفي الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته إذا هم العبد بسيئة، يقول الله تبارك وتعالى له إذا هم بسيئة ثم لم يعملها، يقول لهم الله عز وجل اكتبها حسنة كاملة، فإنما تركها من جرائي، يعني لأجلي. فهذا فضل الله تبارك وتعالى وعطاؤه ورحمته وكرمه على عباده المؤمنين، فإنه يسجل لهم ويضاعف لهم الحسنات، والسيئات يجعلها الله تبارك وتعالى سيئة واحدة. أوجد الله تبارك وتعالى أو كلف الله تبارك وتعالى من شاء من ملائكته ليكون أحدهم كاتبا للحسنات وآخر كاتب للسيئات، ثم هذا المكتوب الذي كتبه الله تبارك وتعالى سيراه العبد يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. نسأل الله العافية. فهذا الذي كتبه الملائكة وهو من جنس الحسنات يكون هو الذي يؤتاه الإنسان يوم القيامة بيمينه، وهو إذا رجحت تلك الحسنات على سيئاته يكون ذلك دلالة على فوزه، وإذا أخذه بيمينه هذه علامة ابتدائية على فوز هذا الذي أخذ الكتاب باليمين. وأما نسأل الله لنا ولذرياتنا ولأهلينا وللمسلمين العافية، من يؤتى كتابه بشماله فذاك علامة نسأل الله العافية خسرانه وهلاكه، ولهذا يدعو على نفسه بالويل والثبور. نسأل الله اللطف والمعافاة، وأن يجعلنا ممن نؤتى كتبنا بأيماننا، وأن يكون الملائكة الذين يسجلون علينا أعمالنا يكونون شهودا لنا لا شهودا علينا، لأن هؤلاء الملائكة سيكونون يوم القيامة شهودا على الإنسان بما كتبوا وبما قيدوا وبما سجلوا. ومن هذا الباب قول الله تبارك وتعالى، يعني أقصد من باب تسجيله أعمال العباد، قوله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الآية من سورة الزخرف يقول أهل العلم إنها نزلت في ثلاثة نفر من قريش، اجتمعوا عند الكعبة، وكان اثنان منهما قرشيان واخر ثقفي او ثقفيان وقرشي، فقال واحد من الثلاثه: اترون الله يسمع كلامنا؟ فقال الاول: اذا جهرتم سمع، وهذا من جهلهم نسأل الله العافيه، واذا اسررتم لم يسمع. قال الثاني: ان كان يسمع اذا اعلنتم فانه يسمع اذا اسررتم. قال: فنزلت هذه الايه: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله تبارك وتعالى يسمع ولا يغيب عن علمه ولا عن بصره ولا عن سمعه شيء سبحانه وتعالى، فلا يغيب عن علمه شيء يعلم ولا يغيب عن بصره شيء يرى، ولا يعني كل ذات مهما دقت ومهما قلت أو حقرت فإن الله تبارك وتعالى يراها ولا يخفى عليه على بصره شيء، وكذلك سمعه تبارك وتعالى لا يخفى على سمعه تبارك وتعالى شيء، فيسمع السر وأخفى ويسمع ما نسر. وفوق ذلك جعل الله علينا كتبة يكتبون علينا أعمالنا لتكون هذه الكتابة شهود يوم القيامة على أعمال العباد. ومن الآيات في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أهل العلم يقولون إن قول الله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أن الله تبارك وتعالى قد وكل الحفظة الذين على بني آدم لكتابة أعمالهم، وأن الحفظة هؤلاء ينسخون أعمال العباد من اللوح المحفوظ، وأن هؤلاء الحفظة ينسخون الأعمال العباد من اللوح المحفوظ، ينسخون أعمال العباد من اللوح المحفوظ، ثم إذا طبقوها على بني آدم وجدوا أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو الأمر الذي يعمله بنو آدم وهو الذي يفعله، فكأنهم يعني يستغنون بهذا المكتوب عن أن يكتبوا من جديد أو يكتبوا من جديد، كل ذلك بابه واسع. ولكن الله تبارك وتعالى بين هنا، وهذا من دلائل عظمة الربوبية لله تبارك وتعالى، فقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أن الأعمال التي يكتبها أو يعملها بنو آدم، الأعمال التي يعملها بنو آدم هي موجودة في اللوح المحفوظ، هي موجودة ومكتوبة عليهم في اللوح المحفوظ، فإنه لا يخفى أنه من عقيدة أهل السنة أن الله كتب مقادير الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر حديث عبادة بن الصامت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فبعض أهل العلم يقول إن الله كتب علمه، كتب علمه، فإذا كل شيء كما قال الله عز وجل: كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فهذه الآية هي فيها دلالة على عظمة الربوبية، وأن الله عز وجل إذ قدر الأقدار فإن البشر والخلق كلهم، فإن البشر والخلق كلهم لا يخرجون عن ما كتب، لا يخرجون عما كتب، وهذا فيه دلالة على عظمة الربوبية، وهذا أمور تتعلق بالقدر، لهذا قال بعض أهل العلم: القدر هو قدرة الله، هو قدرة الله، يعني أن قدرة الله عز وجل محيطة بكل شيء، أن قدرة الله عز وجل محيطة بكل شيء. فإذا هذه الآية كما ذكرت فيها ارتباط بالكتابة على أعمال العباد، وأن الملائكة تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ثم تطبق تلك الأعمال على العباد فتكون مطابقة لأفعالهم، فتكون مطابقة لأفعالهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الحفظة يأخذون ينسخون الكتاب من أم الكتاب، يعني ينسخون من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك على ما استنسخ الملك من أم الكتاب، على ما استنسخ الملك من أم الكتاب. فإذا الملائكة ينسخون هذه الأعمال من أم الكتاب، فإذا طبقوها على أعمال العباد وجدوا أن العبادة لا يخرجون عن تلك الأمور المقدرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله ما نعمله، أشيء فرغ منه أم شيء مستأنف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء فرغ منه، يعني كتب وسبق ما أراد الله تبارك وتعالى من العباد أن يفعلوه سبق بقدر الله تبارك وتعالى وكتابته السابقة. فإذا الملائكة تنسخ الأعمال من اللوح المحفوظ ثم تطبقها على ما يفعل بنو آدم، فيتطابق ما بأيدي الملائكة مع ما يفعل بنو آدم. ومن الآيات في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. فهذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن له معقبات، يعني ملائكة يتعاقبون من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمامه ومن خلفه. هؤلاء الملائكة لحفظ بني آدم، لحفظ بني آدم، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله يحفظونه، يحفظونه بأمر الله. ولكنهم إذا جاء القدر خلوا عنه، إذا جاء القدر خلوا عنه وأصابه المقدر. أما ما لم يكن شيء مقدر فإن هؤلاء الملائكة يدفعون عن ابن آدم ما لا يشعر به الإنسان. هذا من علم الغيب الذي الله تبارك وتعالى أخبرنا به، هذا من علم الغيب الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به لا يعلمه الإنسان. فإنك يعني من الأشياء التي يمكن أن يضرب لها الإنسان مثلا في ذلك، أن يكون مجموعة من الناس في مثلا سيارة أو في سفينة أو في غرفة، فتنهدم الغرفة عليهم أو تنقلب السيارة بهم، أو يحدث مثلا على السفينة أمر يؤدي إلى غرقها، فتجد منهم من ينجيه الله تبارك وتعالى. وإذا تفكر هذا الذي نجا فإنه لا يجد سببا ظاهرا لنجاته، فإن جميع من معه هلكوا مثلا، ويكون هو الوحيد الذي نجا، أو يكون جميعا نجوا وكان المفروض في مثلهم أو مثل هذا الحادث أن يكونوا يعني في عداد الهلكة، ومع ذلك ينجون أو ينجو هذا، ولا يعلم الإنسان سببا مباشرا لذلك. فهذا لا شك أنه من حفظ الله، هذا لا شك أنه من حفظ الله لمن لم يأتي قدر الله فيه، لمن لم يأتي قدر الله فيه، فتجد أنه محفوظ، أنه محفوظ لا يصيبه إلا ما كتب الله له أن يصيب. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية في قوله يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، يعني أن هؤلاء الملائكة يحفون به كالحراس له، يحفون به كالحراس له، فإذا جاء القدر تنحوا، لأنه لا يمكن أن يرد قدر الله تبارك وتعالى الذي قضى بوقوعه وقدر أن يصيب به الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهناك ما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، وهناك ما يصيب الله تبارك وتعالى به الإنسان بفعله. فإذا الله تبارك وتعالى أخبرنا من علمه وأخبرنا من الغيب الذي لا يمكن لنا أن نعلمه لولا أنه علمنا، بأن الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي هذا جاء الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، في صلاة العصر وصلاة الفجر، أو صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. معنى ذلك أن الملائكة الذين ارتفعوا وقت صلاة العصر، فهؤلاء ارتفعوا والناس يصلون، وحين جاء الذين يحفظون الإنسان أو متعاقبين عليه يحفظونه، جاءوا وقت صلاة العصر، جاءوا والناس يصلون. فإذا ارتفعوا وقت صلاة العصر قالوا: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذه منقبة لا شك لبني آدم ورحمة من الله عز وجل، أن يجعل الملائكة تتحدث عن بني آدم بالخير، وترفع إلى الله عز وجل تقريرا بالخير عن بني آدم، مع أنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا حقير ولا جليل من أحوالنا، ولكن مع ذلك يظهر الله تبارك وتعالى هذه المنة وهذا الثناء وهذا الموقف من الملائكة لصالح لا شك بني آدم، لأن هؤلاء الذين يصلون ويحرصون على صلاة العصر وصلاة الفجر لا شك أنهم من صالح بني آدم، ولا شك أن صلاة العصر كما هو في قول أهل العلم هي الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فهاتان الصلاتان أثنى الله تبارك وتعالى على من أداهما وحضرهما في جماعة، وفي هذا أيضا دلالة على مكانة صلاة الجماعة، وأن الملائكة تحضرها، وأن الملائكة يتعاقبون عند هاتين الصلاتين، ينزل ملائكة ويصعد ملائكة. فإذا هذه الأمور هي من إكرام صالح بني آدم، وأن الله تبارك وتعالى يهيئ ملائكة يرفعون التقرير الحسن عن بني آدم، ويستعطفون الله تبارك وتعالى لبني آدم. والله عز وجل جعل الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من يعني أعمالهم الكريمة ومواقفهم النبيلة مع بني آدم، أنهم يستغفرون لمن في الأرض كما قال الله عز وجل، ويستغفرون للذين آمنوا، وهذه لا شك مناقب فاضلة وكرامة لصالح بني آدم، أن الملائكة يستغفرون لهم ويسألون الله تبارك وتعالى لهم. هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا، أهل العلم بعضهم قال إن هؤلاء هم الحفظة، إن هؤلاء هم الحفظة، وهذا وقت تعاقبهم، وأن منهم من يصعد يكتب الأعمال ثم يصعد وقت صلاة العصر، فينزل الذي سيبات وقت صلاة العصر ويبقى إلى الفجر، ويأتي الآخرون الذين سيبقون من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. فهذا في الحقيقة بعض أهل العلم يرى أن هؤلاء الذين يتعاقبون هم من الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، وبعض أهل العلم حمله على أنهم ملائكة آخرون، ملائكة آخرون يتولون هذا العمل، وهو أنهم يحضرون الأعمال الصالحة لبني آدم ويرفعون التقرير الحسن لله تبارك وتعالى عن بني آدم. وبعض العلم رجح هذا وبعضهم رجح أن الأمر إنما هو من الحفظة أو أن الحفظة هم الذين يتعاقبون، والله أعلم. وكل ذلك يعني متجه أن يكون متجه أن يكون أنهم الحفظة، ومتجه أن يكون أن الله تبارك وتعالى قد وكل ملائكة بهذا الأمر وجعلهم يتعاقبون فينا غير الكتبة والحفظة. ومن الآيات في ذلك الآية التي سبق ذكرها وقوله تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وهذه الآية تدل على أن ما يكتبه الملائكة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كما قال الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتابة كتابة شاملة عامة، والذي عليه الحساب والذي عليه العقاب والذي عليه الثواب هو الأعمال المحسوبة في الشرع، إما على تقسيمات أهل العلم واجبة أو مندوبة أو مستحبة ونحو ذلك، أو الأعمال المحرمة والأعمال المكروهة. أما المباحات فهذه لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب إلا إذا تعلق بها نية صالحة، كما هو تفصيلات كلام أهل العلم في هذا. عندنا أيضا قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بكتابة العباد، وهي قوله جل وعلا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه المسألة هذه الآية فيها مسألة تتعلق بالمحو والإثبات للمدون على بني آدم في القدر، المدون على بني آدم في القدر. وأهل العلم اختلفوا في هذه الآية، فبعض أهل العلم يجعلون الآية لا تتعلق بالقدر، بعض أهل العلم لا يجعلون الآية تتعلق بالقدر، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى كائن، ليس هناك محو، ليس هناك محو ولا إثبات لما قدر الله تبارك وتعالى. ويقولون إن الآية هي في نسخ الأحكام، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني ينسخ ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء جل وعلا. وبعض أهل العلم قالوا إنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو الله تبارك وتعالى من قد حان أجله فيقبضه، ومن لم يحن أجله يطلقه إلى أن يحين أجله. وبعض أهل العلم قال إن الله إن المقصود بالآية أن الله يغفر ما يشاء من ذنوب العباد ويترك ما يشاء فلا يغفر، يعني يمحو ما يشاء من الذنوب فيتجاوز عنها ويترك ما يشاء من الذنوب فلا يمحوها جل وعلا. هذه الأقوال كلها هي أقوال لبعض أهل العلم في الآية، فهؤلاء كلهم لا يرون أن الآية يتعلق بها محو ولا إثبات، لا يتعلق بالآية محو ولا إثبات، وإنما هي في أمر آخر لا يتعلق بشيء من القدر. والقول الثاني لأهل العلم المقابل لهذا هو أن الآية تتعلق بالقدر، أن الآية تتعلق بالقدر، وأن المحو على خلاف بين أهل العلم في المحو والإثبات يتعلق بأي شيء. فبعض أهل العلم قال إن المحو والإثبات يقع في كل شيء، يقع في كل شيء إلا الشقاء والسعادة، إلا الشقاء والسعادة فإنه لا يتعلق بهما محو ولا إثبات، لا يتعلق بهما محو ولا إثبات، وإنما هما أمران مستقران لا يعني يتغيران، لا يتغيران. فمن كتب عليه الشقاء ونسأل الله العافية فسيكون شقيا، ومن كتب عليه أو له السعادة فسيكون سعيدا، والله عز وجل لا يغير شيئا من ذلك. وقول آخر هذا قول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقول آخر أيضا عن ابن عباس ومجاهد رحمه الله أيضا أن المحو والإثبات يتعلق بالشقاء والسعادة والأجل والحياة والموت. يعني الأجل يتعلق به المحو والإثبات، أن المحو والإثبات يتعلق بالشقاء والسعادة والحياة والموت أو الأجل. فيمحو الله ما يشاء، يعني قد يكون الإنسان يكتب له أشياء تتعلق بالرزق أو يتعلق بالذرية أو لا يكتب له ذلك، ثم يمحو الله عز وجل ويكتب له رزقا ويكتب له ذرية نحو ذلك. أما الشقاء والسعادة والأجل أو الحياة والموت فهذه ليس فيها محو ولا إثبات، بل هي ثابتة لا تتغير، بل هي ثابتة لا تتغير. والقول الثالث عند أهل العلم أن الله يمحو ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة، أما ما في أم الكتاب فثابت لا يتغير. يعني أن المكتوب أن الذي في أيدي الملائكة من قدر الله تبارك وتعالى فإنه لا يتغير، فإنه هو الذي يتغير ويقع فيه المحو والإثبات، هو الذي يقع فيه المحو والإثبات. أما ما هو في اللوح المحفوظ فلا يتغير، أما ما هو في اللوح المحفوظ فلا يتغير. وهذا قول أيضا لابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو قول لعكرمة مولاه. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كتاباني كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني كتاب يمحو الله ما يشاء منه ويثبت، ذلك الذي في أيدي الملائكة، والكتاب الآخر لا يمحو الله منه ما يشاء، لا يمحو الله تبارك وتعالى منه شيئا. هذا القول الثالث. القول الرابع أن الله تبارك وتعالى يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد، ولا يتعلق شيء من ذلك لا بما في أم الكتاب ولا بما في أيدي الملائكة، بل الله تبارك وتعالى يبدي ما يشاء من أمره ويعيد. وكل هؤلاء العلماء يتفقون على أن علم الله لا يتغير، أن علم الله لا يتغير، لأن علم الله يتعلق بالموجود، يتعلق بماذا؟ بالذي وجد والذي سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكل ذلك يتعلق الله تبارك وتعالى به علمه. أما الكتابة فإن هذه الآية يستفيد منها بعض أهل العلم أن الله تبارك وتعالى حين قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن كل ذلك يتعلق به المحو والإثبات، يتعلق به المحو والإثبات، لأن الله تبارك وتعالى الأمر بيده وهو الذي يبدي ويعيد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى الأمور كلها بيده، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع، وليس هناك مانع أن يكون أن يدبر تبارك وتعالى تدبيرا من تدبيره يتعلق بقضاء سبق من قضائه أن يغيره سبحانه وتعالى. وعندنا حديث في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم تزيد في العمر، و صلة الرحم تزيد في العمر. وكذلك ورد عن عمر رضوان الله تعالى عليه كما روى أهل العلم عنه أنه قال رضي الله تعالى عنه، أبو عثمان النهدي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وروي هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن غيره من أهل العلم. وهذا قول للعديد من أهل العلم أن المحو والإثبات يتعلق بكل ما قدر الله تبارك وتعالى إلا علمه، فإنه تبارك وتعالى لا يتغير، فإنه لا يتغير، وما في أيدي الملائكة وما كتب الله عز وجل فإنه يتعلق به تدبير الله عز وجل، وأمره جل وعلا تابع لمشيئته، فما شاء من أمر أثبته وما شاء من أمر غيره، وهو الذي ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهذا يعني ما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم في هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهنا نتوقف في هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله زادا لنا إلى رضوانه وجنته، وأن يجعله حجابا لنا عن غضبه وناره وسخطه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وما نعلن ويعلم كل ذلك تبارك وتعالى.